حصريا على موقع djkimo.com. هي اللي ضحكتني ومن همي خرجتني، لو الدنيا زعلتني بكلامها بكون مرتاح. لو غزلت عينها سمرة والعين عليها بلدة، دي سكر جوا وبرا بالطيبة اي جرام. خلتنا حب علمت قلبي والكلام في الغرام، قلبي وسرقت وازاي خطفت من نظرة قبل السلام. لفت ودرت قبلك عرفت لك هز قلبي العيون، شفتك وقعت طهتي ودعت في بحر عيون ابعون. مش وش وسنة سنة خلقنا يرني رنة، عاملة ملاوة ستة عدت كل الحلوين. الوصف ايه هيبقى لو فن تبقى تحفة، ده جمالها من اوروبا هز قلبي العيون، شفتك وقعت تهدي ودعت في بحر عيون ابعون. حاولت تختبرني وعارفة هي غيرتي، قالت الليل زعلني جبت الهنجم وفي شوال. بفهم كلام عيونها علشان انا حافظها، ردت على سؤالها قبل ما تنطع بكلام. قلبي وسرقت وازاي خطفت من نظرة قبل السلام. لفت ودرت قبلك عرفت لك هز قلبي العيون، شفتك وقعت تهدي ودعت في بحر عيون ابعون. حصريا على موقع djkimo.com.